أثابكم الله. السؤال السابع ولم يذكر البلد، يقول السائل: هل على المرأة الإقامة عند الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت المرأة تصلي وحدها في بيتها أو في جماعة من نسوتها في بيتها، أو فاتتهن الجماعة الراتبة، فلا مانع من الإقامة إن شاء الله تعالى.